شوفوا كلينكس بره الحياه. خير ان شاء الله. وقت له ميه نحن بس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخبارك شيخنا؟ والله بفضل ونعم، الحمد لله، نحمد الله رب العالمين. بارك الله فيك. مغمورين في نعم الله. الحمد لله. ماذا تصنع في رمضان؟ والله رمضان يعني نعايش القرآن. القرآن. تحب قراءة القرآن؟ يعني ما عمر لولا القرآن. الله، جميل. في ناس اتخذت هذا القرآن مهجورة واكتفي به في السيارة، في الصالون، في المنزل، في المحلات. القلب فيه أمراض. أيضا القلب مشكلة قلوب. شوف، إهمالنا للقلوب، نحن كنا صناع التاريخ فصرنا موضوعا للتاريخ. مرة ثانية الجملة طيبة. يعني كنا صناعا للتاريخ بالقرآن. نعم. فلما هجرنا القرآن صرنا موضوعا في التاريخ، وكنا بقعة كالشمس تشرق على الشرق والغرب. فلما هجرنا القرآن صرنا نقطة على خريطة الجغرافيا، يتحدث عنا كما يتحدث عن ألف ليلة وليلة. الله، أحسنت. في الحلقة المنصرمة فضلتك قلت لي ذكرني بقصة لسفيان الثوري أيضا. سفيان الثوري جلس في الحرم ورأسه في رأس الفضيل بن عياط ورجليه في حجر ده عبد الحرمين. سفيان بن عيينة. تاني المشهد ده كده؟ أيوة. هو نايم في حجر الفضيل بن عياط. أيوة. ورجليه في حجر سفيان بن عيينة. يا سلام. فيقول له الفضيل: أما علمت ما قاله أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين؟ قال: عن ماذا؟ قال: يتمنى أن يراك مصلوبا أو مقتولا على باب من أبواب الحرم، لأنه كان أبو جعفر لا يحبه. الله أكبر. فتبسم وقال: والله لن يدخلها. وأكمل حواره. أبو جعفر كان جاي للحج عند التنعيم بنفس التوقيت. أيوة، عند نفس العام يعني. أيوة. وكان أنه خلاص تحرك من بغداد، وقال: أنا أتمنى أن أذهب فأجد قد قتلتم سفيان. حقيقة؟ لا، نعم، نعم، نعم. تمام. فتعثرت فرس أبي جعفر في حجر فاهتز، وقع من فوق الفرس، شدخت رأسه أكيد على الصخرة فمات على فوره. حمل وغسل وادخل الحرم ليصلي عليه سفيان الثوري. الله أكبر. هذه قلوب مطمئنة موصولة بالله. لو سألت سفيان في ساعتها: لماذا تقول هذا الكلام؟ والله لا أدري. قيل على لساني هذا الكلام. ذكرنا بالحجاج أيضا لما أهدر أعد أمر بإعدام. شوف شوف شوف، صل بالله، صل قلبك بالله، يصبح الليل البهيم صباح المشرقة. يا مؤمن، الكهف الضيق، الفول الكهف، ظلمة وضيق وهرب وخوف، ينشر لكم ربكم من رحمته. الرحمة بالمكين لا بالمكان. ويهيئ لكم من أمركم. بالمكين لا بالمكان. بس بالمكين يعني المكين الممكن في الأرض، الممكن. والإنسان الإنسان. يعني لا يضيق صدره. لا، شوف، يعني ماذا يصنع أعدائي وهو تحت الأرض 32 متر؟ ابن تيمية 64 دركة سلم. شفت تقول النزول دركة؟ صحيح، الصعود درجة. نعم. هو 64 دركة سلم إلى أسفل، ويرمون يلقون له الطعام في سرة، فالله أعلم يصل أو لا يصل. فقال 19 شهرا. يقول ماذا أصنع أعدائي بي؟ إن روضتي وبستاني في قلبي. إن حبسوني فحبسي مع الله، خلوة إن نفوني من بلدي فنفيه من بلدي السياح، وإن قتلوني فإن قتل الله شهادة. بالله عليك أنت لما تحبط، شوف مش بتوع علماء النفس، يقول ابتسم حتى في وجه البلاء حتى يصير الظالم لك منهزما. صحيح. من أنت؟ الناس قلوبها مطمئنة آمنة، اطمئن لموعود الله، لأنه ليس عبدا إلا لربه. يريد قوة، الله هو القوي. بس ساعات القلب يقلق على الدنيا، مولانا رزق العيال، التكاليف، دي لحظة الإدبار. إن للقلوب إقبالا وإدبارا. يعني إذا نزلنا لتحت شوية بدل ما نرتكز حبة، يعني نطلع عند سفيان الثوري، خلينا ننزل عند فلنرتكز بعض الشيء عند الأستاذ محروس الموظف في الأرشيف. يعني سبحان الله، يعني القلوب لها إقبال وإدبار. فإن أقبلت فتنفروا، زود الطاعات والخير، لأن أنت في حالة نشاط. أيوة. زي الولد ابننا لما يكون في حالة في الشباب في العشرينات، يلعب رياضة ويعمل مش عارف إيه، ويروح الصالة الرياضية ويأكل أكل صحي، لأنه يريد أن هايبر أكتف. طيب وإن أدبرت للستين والسبعين يعمل إيه؟ يلم الدور، يعيش على جده، يعني يمشي كده تجده إيه؟ أو أنه عمره نكسه الخارق، عايز حد يساعده هكذا. هكذا. لكن القلب يشيخ البدن ولا يشيخ القلب. الشيخوخة تصيب البدن لكن لا تصيب قلبا. فعلا؟ لا طبعا. قلب الإيمان العامر في حالة ازدياد مستمر. يعني كيف كانت تتقلب قلوب الصحابة؟ من طاعة لطاعة، ومن طاعة أقل لطاعة أكبر، وليس بين الدنيا والآخرة. لا لا لا لا، الدنيا دي خدوها مطية، خدوها وسيلة. جرت ورا. شوف قلت لك من قبل، طب ابن عوف عبد الرحمن العوف كان يتاجر وكان يحب التجارة هذا كان ينهي عن زكاة ماله، عن الصدقات، عن الصلوات الخمس، عن العباد. بس لا. هل تكبر على عباد الله؟ لا. هل شعر أن نفسه أنا فلان وأنا؟ يعني يقال أفسح صدرك دقيقة، يعني طيب أفسح، يعني لأن هذه نقطة خطيرة بالفعل. يعني الواحد هو متزوج مثلا من أربعة وعنده ملك يمين كثير وعنده تجارة وضيعات وأولاد، ويقولون الدنيا ليست في قلوبهم، كيف وكل هذا منين؟ يعني ما مش في قلوبه. أمال ده كله منين؟ من فضل الله. أمال ده كله منين؟ من فضل الله. هل على فضل الله حرج؟ لا سبحانه وتعالى. لكن يحبون الدنيا أيضا. شو يحبوها بقدر دناءتها أو دنيويتها أو تدنيها. وهي يأخذوها مزرعة للآخرة فيزرعون فيها. فمن قال إن الدين حكر أو يعني تحجير على نفس الإنسان؟ لا أبدا. والله أبدا، بالعكس. شوف قلت لك من قبل أنا أريد أن أركض نحو قرص الشمس. نعم. عرف؟ ولتشكل هذا ويشكل هذا القرص وجه الحق، كتاب وسنة. أين ظلي؟ وأنا راح ناحية الشمس. خلف. هذه الدنيا، اخلب ظهر المجن ولي، اجعل ظهرك للحق. أين ظلي؟ أمام، وأنا أركض خلفه. هل ألحق به؟ لا. هكذا الدنيا. جميل. من صفات القلب السليم أيضا، ونحن نتكلم ونبحر في بحر علمكم الوفير زادكم الله علما وفهما، القلب الذي فيه سكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما هي السكينة وكيف نصل إليها؟ السكينة لما نزلت على قوم موسى، نعم، لما قال لهم ما آياته؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة لكم. يقال أنها كانت شيء مادي، لأن أبناء العمومة لا يوقنون إلا بالماديات، الغيبيات دي صعبة عندهم. نعم نعم، أرنا نرى الله جهرة، يعني وحتى عم حذف الدار الأخيرة من الكتاب نفسه، ما فيش دار أخيرة. إزاي؟ مش غيبي، كلها غيبية. لا دي اليوم هو، أوليس العقل يصدق ما تراه العين وتسمعه الأذن؟ شوف الساعة والآن، الساعة والآن. المؤمن يؤمن بالغيب، ينتظر أن عايش عيش الآخرة. مش معنى كده أنه يطلق الدنيا ليتزوجها غيرهم كما صنعنا في 400 سنة اللي فات. لا، أن أعيش في الدنيا. يعني ده خطأ من العلماء أن تركوا الدنيا وطلعوا. كبير خطأ كبير، لأن فسروا الزهد أنه الفقر. يا عم الزهد أن يكون عندك ملايين ومليانة، ولكن أنت مش عابد للمال، أنت عابد لرب المال الذي رزقك. إذا فليكن الزهد ترك الحرام، أن تزهد في الحرام، تبقى خلاص الحرام ده بالنسبة لك خليك فقير في الحرام، خليك معدم في الحرام، خليك محتاج. لكن لا يعني فضلتك تشجع الشباب على الإقبال على الدنيا، لكن بما يزرع بمنطق أنه مدام حلال. أيوة. نعمل المال الصالح للعبد الصالح. طب إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وتركوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. أيوة. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن. يبقى صالح الأعمال السفن دي عاش ولا ما عاش؟ بس عاش عيشة كريمة. عاش. ولما قال للمؤذن أو يقول لي 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، من الواجب ماذا يقول لي في اللغة؟ حي إلى طبعا، تعال إلى المدرسة، أقبل، هيا هيا انطلق. إلى المدرسة. نعم. تعال إلى المصحف، العلى، تعال. لكن على ليه؟ لأن الصلاة تعلو به. الله، فيها الصلاة علو والفلاح علو. الله جميل. أنت راكب المصعد بس، فأنت لما تركب المصعد خلاص القضية منتهية. سبحان الله. تمام. شوف فرق بين من يتعامل مع الثعبان، بين الطفل والفاهم. المروض الثعابين إذا كان في السيرك أو في الطرق، الطفل لا يفهم ولا يعني. لو مسكوا حياته طبعا. التاني عارف يمسكوا منين؟ هكذا الخبير ذو القلب السليم عندما يمسك الدنيا يمسكها إمساك الحارس الأمين أو المدرب على إمساك الأفعى فلا تضره. جميل. لكن الطفل لا يفقه. الطفل هي كده. أحسنت. السكينة تنزل من الله سبحانه وتعالى أم يحاول الإنسان صناعتها؟ لا، السكينة تنزل. أم هي مرتبة يصل إليها بعد جهد ولا إيه؟ عمل إيه في قلبي عشان تنزل؟ هبة. لا، هبة. هبة. هبة. السكينة هبة. لا تتحصل يعني. مش قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلاص المودة والرحمة جت منين؟ السكينة. من المساكنة. من السكن. الموافقة والمرافقة. صحيح. طيب. أيوة. السكينة ثمرة تأتي إذا زرعت شجرة. الشجرة فروعها التفويض والتسليم والإخبات واليقين. تأتي السكينة. تفوض أمرك إلى الله. مؤمن آل فرعون قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فخلاص المخبتين، المخبت اللي جاب راحلة قلبه وأوقفها على باب الله عز وجل، ماذا تظن أنه بها فاعل؟ سبحان الله. خيرا. كده قضية. وبعدين التفويض والتسليم، وبعدين الإخبات، وبعدين زيادة اليقين. إذا صنعت الفروع الأربعة في شجرة القلب هكذا تنزل السكينة على فروعها فتثمر وتزهر وتأتي الهدوء النفسي اللي بيبحثوا عنه العالم كله. ينطبق في حالتين، العالم كله إما في حالة خوف أو في حالة حزن، حزن عما مضى أو خوف من الغد. يقول الحرب العالمية الثالثة، الأموال، البورصة، الغاز، البترول، مصادر الثروة، الكرسي. المؤمن ده كله، المؤمن ابن الساعة. بمعنى أنا الآن مثلا الساعة 5 عصرا. نعم. خلاص يقينا لا أحمل هم السادسة لأنها ليست بيدي. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذه مقولة ماشي، اعمل لدنياك وماله يعني. خطط لـ30 سنة، لأن خليك ابن الساعة، خليك أنت الساعة 5. انت ليه شايل هم الساعة 6؟ لو اعمل تحليل ويطلع عندي كذا في الكبد او في الكلى او في ده، يا خبر ماذا اصنع؟ طب يا ترى اروح للطبيب مين؟ طب التأمين الصحي يغطي ولا؟ يا عم انت عملت هم وفي الاخر قد راح وما طلعش عنده حاجة، اما ده اهبل ولا ايه؟ طب ليه كده؟ او يمكن ان يموت كمدا بهذا الشكل. ليه سبحان الله. شوف هو ينتظر يفكر في المفقود، فقد لا يأتي المفقود وينسى نعمة الموجود. طب ما انت في ايدك نعمه خد. تاني هذه المقوله، هو يفكر. يعني هو يفكر في المفقود. أيوة. دايما بكره يحصل ايه؟ اولادي هيدخل كليه ايه؟ لما يتخرج يجيب له عياده منين؟ انا مش هنزوجه منين؟ نزوج البنت منين؟ نقعد سبحان الله. ده المفقود، نسي نعمه الموجود. ما تخليك في الموجود واشكره يزده الله عز وجل، والمفقود هذا ياتي به الله. يعني سيدنا يعقوب وهو سليم القلب ضاع الولد الاول ابيضت عيناه، من الواجب لما يضيع الثاني يجي له شلل ازداد الكمل. هو كان المفروض من الواجب ان تبيض عيناه حزنا وهو كظيم على يوسف. يا ابن الحلال قال هذا هو الحزن الغريزي الذي لا يحاسب الانسان عليه. هو نبي هو ما فقاش عينه. هو لما يتحمل ان الولد هذا المرفه لما لم يسلم الامر لله كما فعل سلم. ابوه ابراهيم من قبل. لا بالعكس انما اشكو بثي وحزني. هو مش تخش حاجه يعني عنده بث وحزن. هو عبد طبيعي وبشر. اين السكينه في لا قبل؟ لا يا ابن الحلال هذا لا ينافي السكينه. هذا الحزن يعني اين الاطمئنان اين السلامه اين السكينه اين ماذا صنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على فقد ابراهيم؟ بكى. حلو. هل هذا هل يعاتب رسول الله على بكائه؟ هذا سؤال صعب علي. صعب جدا. لا يعاتب على عدم بكائه. سيدنا ابراهيم لم يصنع هذا. يا ابني سيدنا ابراهيم شعر ان هناك امرا يجب ان ينفذ. وموت ابراهيم ابن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قضاء الله وقدره. جميل. ولكن غريزه الابوه وحنان الابوه سبحان الله ابكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تطغى غريزه الابوه على رساله النبوه؟ لا شوف شده الحنان تضعها في دائره قل انما انا بشر. الله جميل. أكثر الناس عبقرية في التاريخ أمهات المؤمنين يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم معاملة مزدوجة خطيرة. ما عرفش معاملوه إزاي. الحتة دي كزوج لو عاتبته ما فيش مشكلة. طب نفرض أن طلعت أنا بعاتب الرسول في الشخصية دي بعاتب الرسول أروح أنا فين؟ ده عبقرية. ده عبقرية طبعا. هي كده صحيح. فالقضية أن الـ الـ الـ نرجع السكينة لا تتنافى مع الإحساس الأبوي أو مع الحياة أو مع العيش. طبعا الغريزي لا تتنافى. طبعا الغريزي لا لا لا. سيدنا موسى أول ما رمى العصا ولا مخبرا ولم يعقل. ليه خاف؟ لا أمر طبيعي بشري. لكنه لم يكلف بالرسالة بعد. وإن كلف لما كلف هو ألقاها تلقف ما يفكون وسكت. لا ما درب عليها. وبعدين تاني مرة أوجس في نفسي خيف إذا الموسى ما خافش قوي يعني. البشرية لأنه يريد أن ينصر الرسالة. أحيانا الواحد بيبقى ملك أكثر من ملك. قال له ألقي ما في يمينك ألقب ما صنعه. إنما يؤيد فيثبت. تأتي السكينة بس السكينة بس. لماذا تخترق بالدموع أيضا؟ يعني ما فقهنا القرآن ولا أصلحنا القلوب. فضلنا في متاهات الحياة. هل من عودة؟ لا طبعا لابد أن في عودة. طالما المصباح موجود الكتاب والسنة ما زال الرسول بيننا. ما زال يمثل في العلماء الربانيين الذين يقودوننا للخير. لا يبغون لا أجر ولا مثوبة إلا من الله سبحانه وتعالى. ما أسألكم عليه من أجر. بس أنا لي بس كلمة عند الحكام والمسؤولين في كل مكان. قولة رسول الله خلوا بيني وبين الناس. يا عم انتوا منعنا عن الناس ليه؟ يا عم سيبونا نكلم الناس. هذا سبحان الله. بس احسنت. اخذ وصية. ثق ان الله عز وجل ارحم بك من ابيك وامك. ولا تظن ان الله اذا ابتلاك انه لا يحبك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يوسع هنا ويضيق هنا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اي ضيق يقول ربي اهانا. كلا. هذا اعتقاد خاطئ. انما السعه والضيق لمصلحتك انت لان الرزاق هو الله. ما ضاقت خزائنه ان يكون كل العالم مليارديرات. لكن كثر الابتلاء وطالب. نسأل الله أن يرفع الابتلاء إن شاء الله. اللهم أمين. بارك الله فيك. شكرا فضلتك على ذلك. شو كل نكس برا الحياة. خير إن شاء الله. وقت له مية. نحن بس.